وعلى كل حال يعني لو تأملنا حديث يعني بريرة ممكن يكون في هذه الصور كلها يقتصد يعني هذا كله. في قصة بريرة أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تعتق هذه الأمة اللي اسمها بريرة رضي الله عنهم جميعا، فقالت عائشة أنقذوا لهم الثمن نقدا، هم كتبوها، قالت بلاش الكتابة دي أنا أدفع الثمن نقدا ويكون ولا أكلي. ذهبت إلى أهلها من الأنصار وقالت لهم أن أم المؤمنين عائشة تقول كذا، قالوا لا إن كان جزاء الله خير تتبرع لكن ترى الولاء لنا، مش الفائدة من الولاء لا، يأتينا في كتاب العتق أنهم أولى بميراثه إن لم يوجد أحد. قال هذا قد يستغرب يقول هل عقيد ذا هذا وش بيحصل هالمسكين، لا نتف ما مع شيء. بعض العبيد في تاريخ الإسلام كانوا أغنى من بعض الخلفاء، صحيح؟ الآن موجود ناس، الآن ناس جاءوا إلى بلد وهم هربوا من الموت وصاروا مثل ما يقول العوام جاي طل غلب الكل، جاي بس يتفرج هو الحبيب هذا وصار ما شاء الله هو اللي، فهذه فائدة. ولذلك الشريعة حذرت هذا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب لهذا، خطب قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، الولاء لمن اعتق. هذا الحقيقة يختصر لنا قضية يعني الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة إذا تأملتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ماذا؟ ها؟ الشرط الصحيح اللي هو أن يقلبوا قضية الكتابة التي الأقساط هذه إلى ما إلى بيع آخر له نقد، هذا ما في شيء. وقالت هي أشترط عليهم أن يكون الولاء لي، وهم راحوا جابوا شرط غير الشرط ده، راح النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا وأبطل هذا، أجاز هذا البيع وأبطل الشرط الذي هو شرط فاسد.